بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نبدأ في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك في دراسة علم من أهم العلوم الإسلامية. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالشيخ مهدي والشيخ أحمد وغيره. إذن نشرع بحول الله تعالى في درس من في علم من أهم العلوم الإسلامية، وهو علم آداب البحث والمناظر. وقد وقع الاختيار على متن مشهور جدا يسمى بالولدية، الولدية للإمام المرعشي أو ساجقلي زادة، وهو أحد الأعاجم، وسنذكر شيئا من ترجمته. إذن هذه الحصة الأولى، فنحاول أن نتعرض لبعض النقاط المنهجية، فنبدأ مثلا بتعريف إجمالي لهذا العلم. ما هو هذا العلم؟ لأنك ستشرع في علم، فيجب أن تعرف ما هو هذا العلم، ما هي الثمرة المترتبة عليه، لأنك ربما قد تضيع أوقاتا في طلب علم ثم تجد أن الثمرة المترتبة عليه أقل من الجهد والعناء المبذول فيه. فهل هذا العلم هل له ثمرة توازي عناء تعبه وتجشم الصعاب والوعورة في ألفاظ بعض الكتب؟ إذن هذا إن شاء الله سنقف عليه. إذن كما يدل الاسم، علم المناظرة أو علم الآداب أو صناعة التوجيه، أيضا يقال صناعة التوجيه، وسنجد هذه الكلمة تستعمل بكثرة، موجه وغير موجه. إذن علم المناظرة هو علم بقواعد تعصم الذهن عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. علم بقواعد تعصم الذهن عن الخطأ في ماذا؟ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. الأبحاث الجزئية يعني المناظرة التي تقع بين شخصين. فلذلك عندما نتحدث عن مناظرة لا تكون إلا عند ما يقع خلاف، كل يريد أن يثبت مدعاه. إذن سنجد في المناظرة سنجد شخص يدافع يحفظ حافظ، والآخر هادم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن شخص سيحفظ وشخص سيهدم. إذن هذه هي وظيفة المناظرة. المناظرة لا تكون إلا بين اثنين، وفي الغالب لا تكون إلا طبعا بالكلام أو ما يقوم مقام الكلام كالكتابة. إذن لا يمكن أن نتحدث عن مناظرة في غير شخصين. وربما عندما قلت تعصم مراعاتها أو علم بقواعد إلى آخره، ربما يقع اللبس بالمنطق، وهذا ربما لا يذكر في كثير من الكتب. ما علاقة هذا العلم بعلم المنطق؟ يعني ماذا نحن نقول عن المنطق؟ نقول في تعريفي طبعا بالغاية، نقول ماذا؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، أي في الانتقال من المعلوم إلى المجهول، أي في اقتناص المجهولات، سواء المجهولات التصورية أو التصديقية. إذن ما وظيفة علم المنطق؟ هو يعصمك، طبعا المراد بالعصمة المعنى اللغوي، يعني يحفظك في عملية انتقالك من الخطأ. إذا طلبت مجهولات تصورية أو مجهولات تصديقية فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علم المنطق. طيب إذا كنا بهذا المنطق يوفر لنا أو يحقق لنا هذه الغاية وهي العصمة في الفكر، فلماذا نحتاج إلى علم آخر اسمه علم آداب البحث والمناظرة؟ فهل هو شيء آخر؟ فهل هو شيء آخر أم هناك ارتباط؟ وهل يمكن أن يكون هذا العلم بدون منطق؟ لأنه نحن كما درسنا قبل في المنطق نقول أول من وضعه هو أرسطو بصيغته شبه النهائية، وقلنا المنطق من حيث هو منطق مركوز في الفطر الإنسانية موجود منذ قبل أرسطو وغيره. طيب فهل وضع أرسطو كتابا في المناظرة؟ لا، أرسطو لم يضع كتابا في المناظرة، ولكن انتبه، قبل أرسطو كان هناك أفلاطون، وقبل أفلاطون كان هناك سقراط، وسقراط اشتهر بمحاوراته مع السفسطائيين، بمحاوراته يعني بمناظراته للسفسطائيين، وهذه المحاورات دونها أفلاطون، هذه كانت هي البذور التي بها تشكل علم المنطق. من ماذا؟ انطلاقا من هذه المحاورات اكتشفوا أن هناك مغالطات وهناك قواعد صحيحة ويقابلها أمور فاسدة، فما الذي يجب عليك أن تتبعه حتى تصل للفكرة الصحيحة؟ فهذا هو كان علم المنطق. أما أداب البحث والمناظرة لا يوجد في حق الأمر، لا يوجد عند اليونان علم بهذا المعنى. نجد مثلا من كما صنف أرسطو في مبحث الصناعات الخمس صنف كتبا مستقلة، مثلا صنف كتاب في السفسطة ولخصه ابن رشد تلخيص السفسطة. لماذا لخص السفسطة؟ يعني كيف يفكر السفسطائي، فإذا عرفت الشر استطعت أن تحترز عنه. لخص الجدل وفرق بين البرهان والجدل والخطاب إلى آخره في مبحث الصناعات الخمس أو مبحث القياس من حيث المواد، هذا هو كان موجود عند اليونان. لكن في حق الأمر نجد أن المنطق لا يكفي، المنطق لا يكفي، لا يكفي في ماذا؟ هو يكفي حتى تعرف هل هذا الكلام صحيح أم لا، تستطيع بالمنطق أن تعرف أين موضع الخلل وتقول هو يرجع للمادة، يرجع للصورة، أخل بشرط من شرائط الإنتاج إلى آخره، لكن هذا لا يكفي. لا يكفي في ماذا؟ في مقام المناظرة، لأنك في مقام المناظرة ستواجه شخصا آخر، شخص ويقابله شخص آخر، فذلك المناظرة تكون من النظر، النظر بالبصيرة والنظر بالبصر، النظر بالبصر لأنه يقابلك، والنظر بالبصيرة لأنك تنظر في كلامه، وأيضا المناظرة من الانتظار لأن كل منهما ينتظر كلام صاحبه حتى ينهيه. وأيضا هذا فيما يخص المناظرة. فبالتالي إذا كان الأمر كذلك والمناظرة تكون بين شخصين، فما هي الوظيفة التي يجب أن تشتغل بها؟ نعم أنا بالمنطق عرفت أن هذا الكلام خاطئ، فهل من حقي الآن أن أبين هذا الفساد وأشتغل بذكر دليل على هذا الفساد مثلا، أم هذا ليس من حقي؟ إذن هذا علم المنطق لا يستطيع أن يبينه لك. علم المنطق لا يقول لك ما هي وظيفتك الآن. بالمنطق تنظر في الكلام فتجد خلل فتقول الخلل هنا، الخلل هنا، الخلل هنا، الكلام مطلقا. لكن أن تعرف ما هو حقك وما ليس من حقك، هذا ليس من وظيفة علم المنطق. فلذلك احتاج إلى علم آخر يعين ويعصم أثناء الأبحاث الجزئية، يعني أثناء المناظرة بالفعل، حتى تعرف ما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز. لأنك نعم قد تذكر دليلا منطقيا صحيحا وتهدم به كلام الخصم، ولكنه من باب آداب البحث والمناظرة لا يجوز لك، قد يكون غصبا، قد يكون ماذا؟ غصب، يعني غصبت حق غيري، أخذت دوره وليس هذا من دوري. إذن آداب البحث والمناظرة هي كما قلنا ترتب الأبحاث حتى لا ينتشر البحث ولا يصير هناك تشويش وكلام لا يليق وخروج عن محل النزاع. إذن الذي يضبط كل هذا هو ماذا؟ هو علم آداب البحث والمناظرة. إذن نلاحظ أن المنطق وظيفته الحقيقية لن تكتمل إلا بهذا العلم، الوظيفة الحقيقية للمنطق لا تكتمل إلا بعلم آداب البحث والمناظرة، وعلم آداب البحث والمناظرة قائم على المنطق. فلذلك نحن سنبين كيف سنناظر، كيف كل يناظر خصمه، ولكن اعتمادا على معلوماتك السابقة في علم المنطق وعليه. فمن لا دراية له بعلم المنطق لن يفهم علم آداب البحث والمناظرة مطلقا. أن نقول مناظرة في التعريف، مناظرة في التقسيم، مناظرة في التصديق، ونقول التعريف والتقسيم من قبيل التصورات، والآخر لا تعرف ما معنى تصور وتصديق. أقول لك نمنع شروط إنتاج، نمنع التقريب، هناك خلل في الصورة إلى آخره. إذا لا تعرف شروط صحة التعريف وأن يكون جامعا مانعا أجل لا يستلزم دور أو تسلسل إلى آخره من المحالات، إذا لم تكن تعرف هذا في علم المنطق فدراستك لآداب البحث والمناظرة لن تجدي نفعا. إذن من كان له يعني يكفي مجرد دراسة متن ولو صغير في المنطق حتى تقدر على فهم آداب البحث والمناظرة، لأن وظائف المناظرين أو المتناظرين محددة وفق ماذا؟ وفق المسائل المنطقية. طيب، هذا العلم قلنا هو ليس علما يونانيا كالمنطق من حيث الوضع أقصد. إذن من وضعه؟ إذن نستطيع أن نقول أن هذا علم إسلامي خالص، علم إسلامي خالص، لا يوجد على حد علمي في الأمم من تحدث في هذه المسائل، أي في آداب المتناظرين، ما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز، ما هو من حقك وما هو ما ليس من حقك. طبعا والأسباب تعود لي في علاقة بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية دعت إلى إنصاف الخصم، دعت إلى الجدال بالتي هي أحسن. طبعا والجدال التي تذكر في المنطق بمعنى المناظرة وليس الجدال بالمعنى الذي سيأتي معنا الذي هو المراد به إلزام الخصم وليس ظهور الحق. يعني هناك اصطلاحات تدور، مناظرة، جدال، ومكابرة، فيقولون المناظرة هي البحث من كليهما حتى يظهر الحق، يظهر الحق بغض النظر على يدي أو على يدي خصمي لا يهم، المهم أن يظهر الحق. والجدل، صناعة الجدل المراد بها ماذا؟ هي إلزام الخصم فقط، أن تظهر عجز الخصم، هذا هو غايتك، هو أن تلزم خصمك، وليست الغاية الوصول للحق، وهذا طبعا لا يجوز. والمكابرة هي المنازعة فقط، شخص يكابر يعني حتى تقول له هذه ستنكر الضروريات يلتزم ذلك، وهذا طبعا أوهى شيء وهو المكابرة. إذن هذا العلم كما قلت هو علم إسلامي من حيث النشأة. جذوره الأولى أين؟ كيف كان جذوره الأولى؟ جذوره الأولى بدأت مع النقاشات الكلامية بين أهل السنة وبين المعتزلة وبين الشيعة وبين المرجئة وبين القدرية الأوائل وغيرهم، ثم بعد ذلك كثر الخلاف، فكان لابد من ضبط قواعد حتى يتبين ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، فاستعانوا بعلم المنطق طبعا. ثم بعد ذلك تطور هذا مع نشأة ما يسمى بعلم الخلاف، هناك ما يسمى بعلم الخلاف وهو غير علم آداب البحث والمناظرة. علم الخلاف هو المقصود به الخلاف الفقهي، يعني الخلاف بين الأئمة الأربعة، بين الحنفية والشافعية، وهذا طبعا يكثر جدا بين الشافعية والحنفية، فنجد مناظرات كثيرة بين أتباع الإمام الشافعي وأتباع الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. إذن كيف نحدد أنهما هذا كلامه صحيح وغيره وهذا كلامه غير صحيح؟ طبعا بالمنطق، ولكن أيه هذا الكلام مقبول وغير مقبول؟ احتاج إلى علم يضبط ذلك، هو علم الخلاف. وفي علم الخلاف هو البذور الأولى، إضافة إلى الخلافات الكلامية، هو البذور الأولى لنشأة هذا العلم. ثم بعد ذلك طبعا كما قلنا نجد مثلا كتاب للكافية في الجدل، الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني مثلا، لم تستقر بعد في صورتها النهائية. نجد أيضا الجدل من علم الجدل للطوفي الحنبلي، أيضا لم تستقر الصورة النهائية في هذا العلم. إذا متى استقرت الصورة النهائية وصيغة الأبحاث بالطريقة المعروفة في هذه الكتب التي ندرسها؟ على يد من؟ ركن الدين العميدي الحنفي. ركن الدين العميدي الحنفي، وسنجد أنه يكثر أكثر المصنفين في هذه في هذا العلم هم من الأحناف. لماذا؟ لأنه يغلب على سادة الأحناف هو المناظرات الفقهية، حتى في كتبهم، يعني من كان فينا حنفين سيجد أنه في كتبهم يقول ونقول كذا كذا خلافا للشافعي، ويرد عليه بكذا، يعني كتبهم فيها هذا النفس الجدلي، النفس المناظرة في كتبهم. فلذلك هم أول من صنف فيه كتابا مستقلا، وهو كتاب الإرشاد لركن الدين العميدي الحنفي. طيب، وطبعا توالت بعد ذلك الكتب، ولكن نحن سنريد أن نتحدث عن الكتب الدراسية، لأن يعني علم أداب البحث والمناظرة يكتب في ورقات كما رأيتم الولدية، في ورقات، فلا يمكن أن يكون الكتاب كبيرا جدا. مثلا لا نجد كتاب في أداب البحث والمناظرة كتاب ضخم، لأنه الأبحاث معروفة، مناظرة في التعريف، مناظرة في التقسيم، مناظرة في التصديق أي في الحج فقط، لا يوجد بحث آخر. وليس مقام هذا العلم هو بيان معنى التصديق، بيان أن التقسيم من التصورات أو من التصديقات، بيان التعريف اللفظي من أي نوع من أنواع، هل هو تصور أو تصديق، خلافا للسيد، يعني الخلاف بين السيد وسعد، ليس هذا مقام. هو يبني على معلوماتك المنطقية ثم يبين لك ما يجب أن تفعله، تقول كذا ولا تقول كذا، افعل كذا ولا تفعل، من حقك أن تفعل كذا وليس من حقك. إذن هذا علم أداب بحث المناظرة يمكن أن نلخصه باختصار، يعني باختصار، يعني حتى يعني تأخذ فكرة إجمالية، وسنفصل في هذا الكتاب على ضوء تلك الفكرة الإجمالية. إذن عندنا متناظران، أحدهما حافظ والآخر هادم، أحدهما يريد أن يحفظ قوله وهو المدعي طبعا، والآخر يهدم، يريد أن يهدم قوله. المناظرة إما أن تكون في التعريف أو في التقسيم أو في التصديق أي في الحجة. لذلك سنجد الكتب الكبيرة أو التي هي جامعة، سنجد ماذا؟ مناظرة في التعريف، مناظرة في التقسيم، مناظرة في التصديق. مثلا بينما سيد الشريف لم يذكر التقسيم لأنه يشبه التعريف، فلذلك ذكر المناظرة في التعريف والمناظرة في التصديق. وقبل ذلك طبعا كثير من الكتب تبدأ بتعريفات، ما هي المناظرة، ما هو المنع، ما هو النقض، ما هي المعارضة، مفهوم؟ إذن ستكون عندنا ثلاث أبحاث، مناظرة في التعريف، كيف أناظر في التعريف، وهل يصح المناظرة في التعريف؟ مبني على أن التعريف من التصورات، كيف تصح المناظرة في التصورات ولا توجد نسبة حكمية؟ ومناظرة في التقسيم، ومناظرة في ماذا؟ في التصديق. طيب، المناظرة، الوظائف محصورة في ثلاثة تفصيلا واثنين إجمالا، مطالبة وإبطال، إما أن تطالب أو ستبطل. كل وظائف المناظرة محصورة في اثنين، تطالب أو تبطل فقط. المطالبة نسميها منع، نسميها ماذا؟ منع أو نقض تفصيلي أو مناقضة، سيأتي معنى التعريف. منع، معنى يعني طلب الدليل، لا أسلم كذا. وطلب الدليل سيأتي معنى إما أن يكون مجردا أو مع السند. ذكر مثلا في التصديق مثلا قال العالم حادث وكل حادث لابد له من وحدة، تقول له أمنع الصغر. ما معنى أمنع الصغر؟ يعني أذكر لي دليلا على الصغر، هذا يسمى ماذا؟ مطالبة أو يسمى منع، فهمتم؟ هذا المنع أو المطالبة، قلنا إما مطالبة أو إبطال، والإبطال إما أن يتوجه لنفس الدليل أو للدعوة. أنت تدعي شيء وأقمت دليلا عليه، لأن الدليل ملزوم والمدلول أو المدعى هو اللازم. إذن عندما أبطل، إما أن أبطل الدليل الذي وصلت به للدعوة، أبطل الدليل أو أبطل الدعوة. فإذا أبطلت الدليل هذا ماذا يسمى؟ نقض. ماذا يسمى؟ نقض. وإذا أبطلت المدعى يسمى معارضة. إذن هذه هي الوظائف، طبعا سنفصل ذلك، لكن أريد أن تأخذ فكرة إجمالية، يعني حتى لا تدخل في هذا العلم لا تدري من أين ستبدأ ومن أين ستخرج. افهم المسألة سهلة، لأنه يمكن أن نلخص. يعني هناك مثلا الرسالة العضوضية في أداب البحث والمناظرة أقل من صفحة، وهناك مثلا تعليقات الكلمبوي على مير أبي الفتح في على الرسالة العضوضية تقريبا في أكثر من 600 صفحة. إذن يمكن أن نختصر ويمكن أن نطول بحسب. إذن عندي ثلاث أبحاث، مناظرة في التعريف، مناظرة في التقسيم، هناك من يحذف التقسيم يذكر مناظرة في التعريف، مناظرة في التصديق. إذن إما ثلاثة أو اثنين على حسب الكتاب، لكن الذي هو يكون أشمل هو ثلاث أبحاث، تعريف، تقسيم، تصديق. الوظائف ثلاث، الوظائف ثلاث. إذن عندي الحافظ، وهو ما نسميه ماذا في قسم التصديق؟ نسميه معلل. معلل ما معنى معلل؟ يعني يذكر العلة، يعني يبين الدليل، يعني المدعي المعلل، يعني هو الذي يطالب بالبينة. أنا ادعيت أن العالم حادث، إذن لابد علي أن أذكر الدليل. إذن هناك مدعي أو المعلل في باب التصديق، وسائل، معلل وسائل. من السائل؟ هو الهادم. إذن عندي حافظ يريد أن يحفظ قوله، وعندي هادم في باب التصديق. المعلل هو صاحب الدعوة، هو الحافظ، والذي يريد أن يهدم هو من؟ الذي يهدم هو ماذا؟ هو المعلل والسائل. المعلل والسائل. طيب في باب التصورات، أي في باب التعريف وباب التقسيم، ستقلب الأدوار، فيكون صاحب التعريف أو صاحب التقسيم هو الذي يمنع، فنسميه ماذا؟ مانع، والآخر مستدل. يعني صاحب التعريف هو لا يطالب بدليل على صحة التعريف، الآخر يطالب بدليل على فساد التعريف. ستقلب العملية في كل حالات. ماذا؟ بغض النظر كنا في عندي حافظ وهادم، سواء في التصورات أو في التصديقات، عندي ثلاث وظائف، إما مطالبة يعني أمنع ستطالب بالدليل، أو ماذا؟ أو إبطال، والإبطال إما أن يتوجه للدليل فيكون نقضا، أو يتوجه للمدعى أي المدلول أي النتيجة فيكون ماذا؟ فيكون معارضة. سيأتي تفصيل النقض والمعارضة. طيب واضح من الكلام أنه الفائدة واضحة من تعريف العصمة من الخطأ في الأبحاث، في الأبحاث الجزئية. لكن هل هذه الفائدة فقط؟ لأنك إذا درست هذا العلم وحاولت أن تطبقه إجرائيا ستريح نفسك، طبعا إذا حكمت هذه القواعد على كلام الناس اليوم، سواء في التلفاز أو في الجرائد أو في وسائل الاتصال الاجتماعي، ستجد أنها كلها خارجة عن أداب البحث والمناظرة، خارجة مطلقة. فما الفائدة؟ الفائدة أن تعرف أنت ما يليق بك وما يجب عليك أن تفعله. هذا من ناحية. والناحية الثانية هي الأهم بنظري هي ماذا؟ لأنه ليس كل أحد مخول لأن يخوض مناظرة مع غيره، وحتى إن خضت ستجد أن الآخر لا يحترم، سيستعمل التشغيب، وربما هذا يعود عليك بالوبال، لأن الشخص المتفرج لا يفهم، يرى الشخص يضحك أو يخرج في أي كذا، تتحدثون في محل نزاع فيتحدث في شيء آخر حتى يحرجك، أو مثلا يضحك من لحنك في النحو أو غيره، هذا كله تشغيب ولا يجوز طبعا. لكن أنت لست مع علماء، أنت في الغالب مع سفهاء، وبالتالي السفيه لا يمكن أن تستعمل معه أداب البحث والمناظرة، فلذلك ستبحث في طريقة أخرى لإسكات هذا السفيه، ولا في الغالب لا تستعمل معه ما ذكره العلماء، لأنه لن يلتزم، الخصم لن يلتزم، فستجد نفسك في إحراج، والإشكال في الذي يراقب ويشاهد فيظن أنه انتصر بكلام فارغ لا معنى له، أو بخروج عن محل النزاع، أو إذا قلت له مثلا هذا غصب لا يفهمك، أو هذه مكابرة أو إلى آخره، لا يفهم ما تقول. فلذلك ليس الغاية هي حفظ الاصطلاحات، بينما تعرف حقيقة أن هذا غصب أو هذا صحيح أو غير صحيح. وكما قلت، الفائدة الأهم بنظري هي ماذا؟ هي فهم كتب العلماء، لأنك مثلا إذا فتحت كتب الكبار في علم الكلام كشرح المواقف وشرح المقاصد، وأيضا في كتب العقيدة كشرح الكبرى الإمام السنوسي، ينقض ويمنع ويعارض، وهذه معارضة بالقلب ونقض شبيه وإلى آخره، ستجد اصطلاحات في أداب البحث والمناظرة. فإذا لم تفهم هذا العلم لن تفهم كلام الإمام السنوسي، ولن تفهم كلام السيد ولا كلام السعد، فأنت تحتاج لدراسة هذا العلم حتى تفهم هذه الكتب التي صيغت بتلك الألفاظ. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنتم تدرسون علم أصول الفقه، وسنجد في باب القياس في مباحث العلة في مبحث قوادح العلة سنجد اصطلاحات أداب البحث والمناظرة، النقض والكسر والمعارضة. إذا لم تفهم هذه الاصطلاحات فلن تفهم مبحث قوادح القياس، قوادح العلة في القياس. إذن فائدة عظيمة، إضافة لأنك ستفهم هل هذا محق أو غير محق في المناظرات، أيضا تفهم كتب العلماء. ثالث شيء يفيدك في علم ماذا؟ علم أصول الفقه في مباحث قوادح العلة في القياس. وهذا يتوقف فهمك لهذه المباحث على، إذا شخص يقول درست كتابا في أصول الفقه، كتابا كبيرا في أصول الفقه، وأنا لم أدرس لا منطق ولا أداب بحث المناظر، إذا ماذا فهمت؟ كيف فهمت؟ عجيب هذا، يعني كيف فهمت هذا المصطلح؟ إذا لم تفهم ما معنى نقض وما معنى معارضة، كيف استطعت أن تفهم كلام الأصوليين في هذا؟ فإذا هذا العلم مهم جدا جدا في واقعنا، من ناحية علمية ومن ناحية إجرائية. طيب، تقريبا يعني هذا هو الذي أريد أن أقوله. إذا الكتاب هو ماذا؟ الكتاب هو الولدية، اخترت كتاب الولدية، ليس من أوسع الكتب ولكن يعتبر شاملا من أشمل الكتب، يعني تقريبا أغلب التفاصيل ذكرها ولم يفته إلا بعض التفصيلات غير المهمة جدا يعني، ولكنه تقريبا من أشمل وأجمع الرسائل والكتب. طيب، إذن ما هي إذن الكتب التي هي مدونة في هذا العلم؟ قلنا بعد ركن الدين العميدي ظهرت كتب أخرى، أشهرها على الإطلاق هي الرسالة العضدية، عضد الدين الإيجي صاحب المواقف، الرسالة العضدية في نصف صفحة تقريبا، ورغم ذلك اشتهرت وانتشرت كثيرا جدا. فنحن بإذن الله تعالى إذا انتهينا من هذه الرسالة الولدية وفهمناها جيدا، نستطيع أن نعقد جلسة ختامية نشرح فيها متن الرسالة العضدية لعضد الدين الإيجي، وسترى أنه سنستخرج كل الأبحاث ووظائف المناظرة من المثال الذي ذكره الشيخ عضد الدين الإيجي، وستجد أنه هناك حكمة في سبك عبارات هذه الرسالة الصغيرة جدا جدا، قلنا تقريبا في نصف صفحة الرسالة العضدية. طبعا أتحدث عن الرسالة العضدية في آداب البحث والمناظرة، لا الرسالة العضدية في علم الوضع، ربما البعض يخلط، هذا في علم الوضع وهذا في علم آداب البحث والمناظرة. الرسالة العضدية في علم الوضع أكبر، نعم هي في صفحة ونصف أو صفحتان تقريبا، ولكن الرسالة العضدية في المناظرة صغيرة جدا. الرسالة العضدية في المناظرة كما ذكر أخ وهيب شرحها شيخ الدردير في شرح صغير جدا، ولكن شرح ماتع، لكن من أشهر الشروح شرح من؟ هو شرح الملا حنفي. الملا حنفي، الملا حنفي له شرح مشهور جدا على الرسالة العضدية، وهذا شرح كثرت حواشيه، منها حاشية العلامة العطار، والكتاب مطبوع، حاشية العلامة العطار على شرح ملا حنفي على الرسالة العضدية في آداب البحث والمناظرة. أيضا نجد من الحواشي المشهورة حاشية مير أبو الفتح، مير أبو الفتح طبعا من الأعاجم المعروفين، المير يعني أمير، يعني من آل البيت، مير أبو الفتح. مير أبو الفتح له حاشية على شرح ملا حنفي على رسالة أداب البحث والمناظرة لعضد الدين الإيجي، وعلى هذه الحاشية هناك تعليقات أو حاشية لمن؟ لمولانا إسماعيل الكلمبوي، قلنا تقريبا في مجلدين، تقريبا في 600 صفحة، وهذا تقريبا كتاب الكلمبوي أوسع كتاب في هذا العلم، لكنه طبعا خلط مباحث لغوية ومباحث منطقية ويناقش مناقشات لفظية وغيره، وهذا كل لا علاقة له مباشرة بصلب المبحث، لأنه قلنا يمكن أن تختصر هذا العلم في صفحة واحدة. إذن تقريبا هذا أوسع كتاب، والكتاب مطبوع، وهو تعليقات الكلمبوي على مير أبي الفتح، تعليقات الكلمبوي على مير أبي الفتح على في حاشيته على ملا حنفي على رسالة العضدية، لا تعليقات الكلمبوي على مير أبو الفتح على في حاشيته على شرح الدواني على تهذيب المنطق. الكلمبوي على مير أبو الفتح اثنان، واحدة في أداب البحث والمناظرة والأخرى في علم المنطق، فلا تخلط بينهما. قلنا هذا تقريبا أوسع كتاب. نجد أيضا الرسالة للحكيم شمس الدين السمرقندي الحنفي، رسالة جميلة جدا، وفي هذه الرسالة لا ليس صاحب نحومير، نحومير هذا لمير، قلنا يعني سيد، يعني من أشراف سيد الشريف، نحومير هي بالفارسية وعربوها. إذن عندنا مير أبو الفتح يعني أمير، يعني من الأشراف، هذا المقصود، مير عند العجم، مير يعني من الأشراف. طيب إذن قلنا نجد رسالة شمس الدين السمرقندي الحكيم السمرقندي، رسالة جميلة جدا، وطبقها في مباحث أو نزاع بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة قدم العالم وحدوثه، وفي مسألة فقهية بين الحنفية والشافعية. إذن حتى تظهر فائدة هذا العلم هو أن تطبق على كلام العلماء. وهذه الرسالة شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وعليها حاشية لمولانا الدسوقي، وهذا الكتاب طبع مؤخرا بحاشية الشيخ الدسوقي. أيضا نجد من الكتب الدراسية، أتحدث عن الكتب الدراسية، كتاب الشريفية نسبة للسيد الشريف، السيد الشريف الجرجاني الذي شرح المواقف وأشهر من النار على علم، السيد السند كما يقال. الشريفية أيضا رسالة وجيزة في أداب بحث المناظرة، وأيضا كما قلنا حذف التقسيم، بدأ بالتعريفات ثم المناظرة في التعريفات، يعني تستعمل في هذا الكتاب، ثم المناظرة في التعريف، ثم المناظرة في التصديق أو الحجة. هذا الكتاب له شرح معروف جدا، هو شرح الشيخ عبد الرشيد الجمغوري الهندي، يسمى الرشيدية على الشريفية، وهذا الذي درسناه على شيخنا العلامة محمد السيد الحنبلي في جامع الأزهر، وهو من الكتب الجميلة جدا. الرشيدية على الشريفية، الرشيدية على الشريفية. طيب نجد ماذا أيضا؟ نجد مثلا متن للشيخ يوسف الحفني، متن وشرح، وعليه حاشية للشيخ سليم البشري، شيخ الأزهر، شيخ سليم البشري، وهذا أيضا كتاب كان مقررا على في الثانوية في معاهد الأزهرية. إذن الرسائل في حق الأمر كثيرة جدا، مثلا الولدية للشيخ ساجقلي زادة، أيضا له كتاب، كتب أخرى في أدب البحث والمناظرة. إذن الكتب كثيرة جدا. إذن هناك كتاب لمعاصر لخص كل هذه الأبحاث، وهو من؟ وهو الشيخ محي الدين عبد الحميد في رسالة الأداب، هذه رسالة الأداب في علم آداب البحث والمناظرة. إذن كتاب سهل وجيز، وتقريبا هذا هو الذي يدرسه المشايخ اليوم، هذا الذي رأيته يعني في مصر يدرس هذا الكتاب، كثير من المشايخ يدرسون هذا الكتاب. أما الشيخ محمد سيد الحنبلي فكان يشرح الرشيدية لأنها أعمق وفيها الصلاحات أدق وغيره، ولكن هذا التسهيل، يعني حاول الشيخ محي الدين عبد الحميد أن يذكر زبدة ما في كتب أدب البحث والمناظرة ويذكره بلغة سهلة. أي رسالة؟ نعم، رسالة الأداب هذه شرحتها أظن لبعض الطلبة، إذن هناك رسائل وجيزة. مثلا نجد أيضا متن أداب البحث للشيخ هارون عبد الرزاق، هذا أيضا كتاب جميل جدا، وهو من أحد مشايخ الأزهر. نجد أيضا، طبعا هذا كلهم معاصرون، نجد سيد علي حيدر لخص هذه المباحث وذكرها في قسم الثاني من كتابه متعلق بالمنطق وأداب البحث والمناظر، وهذا الكتاب في حق الأمر جميل جدا وجامع. وأيضا كلهم يعني يضعون كتبهم لمن؟ للتدريس في المعاهد الثانوية، تدرس في المعاهد الثانوية، لكن اليوم ربما في مع كامل احترامات يعني في جامعة الزيتونة تقول له آداب البحث والمناظر، يعني وضعوا لنا هذه المادة في مرحلة الماجستير ولم أحضر، ووجدت طبعت يعني كلام لا علاقة، يعني كلام هكذا لا علاقة له في ما يتحدث فيه العلماء، لأنهم أصلا لم يدرسوا المنطق، فبالتالي من لم يدرس المنطق لن يفهم أداب البحث والمناظر. نعم، رسالة الكلمبوي بالعكس، بل هي من أمتع وأجمع وأدق الرسائل، وهي رسالة الأداب للعلامة إسماعيل الكلمبوي مع حاشية عبد الرحمن البنجويني وشيخ ابن القرداغي، عمر ابن القرداغي رحمه الله. نعم، ذكرت رسالة السمرقندي، الحكيم السمرقندي صاحب الصحائف، لها شرح مشهور لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مع حاشية الشيخ الدسوقي. إذن تقريبا هذه الكتب المدرسية، ولكن الإنسان الذي لا يحب الوعورة الألفاظ، إذن يمكن أن يأخذ هذه الكتب المدرسية التي ألفها معاصرون متقنون، كرسالة الشيخ محي الدين عبد الحميد، الشيخ هارون عبد الرزاق، الشيخ سيد علي حيدر، إلى آخره من مشايخ الأزهر أو من علماء الأزهر. إذا أردت أن تعمل ذهنك وأن تمتع وتختبر ذهنك في فهم عويصات الألفاظ، فعليك بكتب المتقدمين، الكتب التراثية. وأنا أفضل أن تفهم هذا العلم مثلا في كتاب، في رسالة وجيزة للمعاصرين، ثم بعد ذلك تدخل لكتب المتقدمين أو كتب علماء التراث. طيب، إذا نحن إن شاء الله تعالى سنقرأ ماذا؟ الولدية للعلامة محمد المرعشي المعروف بساجقلي زاد. طبعا هذا من المتأخرين، هذا من المتأخرين. إذن سنعرف به وجيزا. إذن توفي في 1145 هجري، إذن هو بعد السيد الشريف وغيره. محمد بن أبي بكر المرعشي، اسمه هكذا، محمد بن أبي بكر المرعشي. المرعشي نسبة لمرعش، مرعش هذه بلد يعني بلد في الأناضول، يعني في تركيا، في جنوب تركيا، يعني بين سوريا أو بلاد الشام وتركيا، تسمى مرعش. اليوم هي تابعة لتركيا في بلاد الأناضول، معروف مرعش. إذن هذا ينسب إليه، محمد بن أبي بكر المرعشي، يسمى أيضا بساجقلي زادة. ساجقلي طبعا هو تركي، ساجقلي هذه بلغة الأتراك المظلة، ساجقلي بمعنى المظلة. زادة، زادة كلمة فارسية بمعنى ابن، وترجموها في لغة الترك إلى أوغلو، أوغلو. إذن زاد يعني ابن، يعني ابن المظلة. ما معنى المظلة؟ يعني المظلة المقصود به مجازا العالم الكبير، يعني ابن العالم الكبير. ابن المظلة يعني ابن العالم الكبير، وهو عالم كبير في حق الأمر، هذا الشيخ محمد المرعشي أو ساجقلي زاد. طيب، من كتبه، طبعا له تراجم موجودة كثيرة جدا، من كتبه حاشية على تفسير الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشي المعروف، فله حاشية عليه. أيضا له كتب في المنطق، أغلبها مخطوط للأسف، عنده عصمة الأذهان في المنطق، وعنده أيضا في أداب بحث المناظر، إضافة إلى كتابي هذه، عنده حاشية على شرح رسالة الأداب لتاش لطاش كبري زادة. طاش كبري زادة معروف من علماء الأتراك، طاش كبري زادة. طاش كبري زادة هذا له متن في أداب بحث المناظرة وله شرح، الشيخ ساجقلي زادة وضع عليه حاشية. وأيضا ماذا؟ وأيضا الشيخ طاش كبري زادة هذا وضع نظما في أداب البحث والمناظرة. طيب، أيضا له حاشية على الخيالي، عندما نقول حاشية على الخيالي، خيالي على شرح العقائد للإمام سعد الدين التفتزاني، ومعروف من هو الخيالي ومعروف دقته. إذن وضع عليه. له أيضا كتاب ترتيب العلوم، ترتيب العلوم هذا مطبوع، ما الذي تدرسه قبل وبعد، وهذا كتاب جيد جدا، ترتيب العلوم لساجقلي زاد. من الكتب التي طبعت مؤخر، ليس مؤخرا في حق الأمر، نشر الطوالع، نشر الطوالع للإمام محمد بن أبي بكر المرعشي. شرح ماذا نشر الطوالع؟ شرح الطوالع البيضاوي، طوالع الأنظار، طوالع ليس مطالع، طوالع الأنظار للبيضاوي. هذا كتاب في علم الكلام، وذكر فيه مسائل في علم المنطق أو مقدمة في المنطق. طوالع الأنظار، طوالع الأنظار للبيضاوي، معروف كتاب. من الشروح المعروفة لكتاب الطوالع الإمام الأصفهاني، الإمام الأصفهاني شرح الطوالع في علم الكلام وحش عليه السيد الشريف، وهذا من أهم الكتب. نعم هو دون شرح المواقف والمقاصد، ولكن الشيخ ساجقلي زادة في كتابه نشر الطوالع ذكر زبدة ما في شرح المواقف والمقاصد، وهذا الكتاب مطبوع، نشر الطوالع، موجود في النت، يمكنكم أن تتابعوه. إذن المقصود بأن الشيخ هذا فحل من فحول العجم في علم المعقول. في أداب البحث والمناظرة له أكثر من رسالة، منها هذه الولدية، ولدية يعني وضعها للأولاد أو لولده، الله أعلم، وضعها للأولاد. له كتاب أكبر ومطبوع طبعا قديم اسمه تقرير القوانين في المناظرة، تقرير القوانين في المناظرة، تقرير القوانين في المناظرة، هذا كتاب أوسع، وسيشير له في آخر الكتاب أو في آخر هذه الرسالة، سيقول يعني إذا أردت أوسع من ذلك فعليك برسالتنا القوانين المعمولة في المناظرة. وهذا كتاب مطبوع طبعة قديمة في بلاد الروم و أو الأتراك، الأتراك يعني، ومعها من هواته، أي منه، منه، منه، من هواته، قال منه تجمع على من هواته، أي منه يعني تقرير من نفس المؤلف. طيب إذا نحن بإذن الله تعالى سندرس الولدية. الولدية هل لها شروح؟ طبعا لها شروح، شروح كثيرة في حق الأمر. الشروح المطبوعة عندي شرح الآمدي، طبعا ليس الآمدي قرين الفخر الرازي، لا، هذا الآمدي نسبة إلى آمد، بلاد في بلدة في عند الفرس، عبد الوهاب الآمدي شرح الولدية، خرج هذا الشرح. وأيضا بعد ذلك شرح آخر وهو لحسين بن حيدر التبريزي، وهذا تلميذ للمؤلف، الكتاب اسمه جامع الكنوز ونفائس التقليد. الإشكال مع كامل احتراماتي للمحقق، ولكن الكتاب أو الكتابان فيهما أخطاء كثيرة، أخطاء كثيرة بحيث تجعل الوصول للي مراد الشارح عسير، وهذا هو الإشكال. الإشكال أنه عندما نحقق الكتاب إذا لم نفهم كلام الشارح فسيختل التحقيق، لأن جودة التحقيق متفرعة على فهمك لما في التحقيق. للأسف كتابان اشتريتهما ولكن هناك أخطاء كثيرة، واضح يعني هناك سياق يقول أنه هذا الكلام خطأ، كلام غير واضح، إضافة لوعورة ألفاظ العجم، يعني مشايخ العجم عندهم طريقة في التعبير ليست مثلا ككلام مولانا الصبان أو العطار أو الدسوقي أو العدوي أو الحفني، يعني نحن متعودون بهذا الأسلوب العربي. المشايخ الأكراد والمشايخ الأتراك عندهم اختصار كثير في العبارة، وأحيانا تبدو العبارة كأنه مقلقة، يعني فيها غموض مقلق. على كل حال نحن نستفيد من الكل، ويجمعنا الإسلام والدين. ولكن طبعا أنت عندما تنظر في حاشية شيخ الدسوقي مثلا في أي شيء، في أي علم من العلوم، أو في حاشية الصبان، وتنظر مثلا في حاشية لبعض الأتراك قرة خليل أو كذا، ستجد فرق كبير جدا في طريقة التعبير. لا أتحدث في العلم، كلاهما من الأعلام، كلاهما من الأعلام، ولكن هناك. فإذا انضاف إلى وعورة التعبير عدم جودة التحقيق فسيكون فهم الكلام غامض جدا. على كل حال نحن سندرس المتن فقط، ولأن المتن فيه أخطاء فبحثت عن مخطوطة في هذا، مخطوطة الولدية، وحاولت أن أصحح قدر الإمكان المتن. إذن نحاول إن شاء الله أن نقرأ المتن ونصحح بعض الأخطاء الواقعة أو كذا، وإن شاء الله نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإتمام، وبإذن الله، بإذن الله تعالى إذا أتممنا هذه الرسالة بإذن الله تعالى في هذا الشهر المبارك سنقرأ في جلسة واحدة الرسالة العضلية، متن الرسالة العضلية. سيجدون كيف أنه يعني فرق كبير جدا بين كلام العلماء وكلام غير العلماء، يعني يختصر ولكن يذكر كل شيء، لا يقصر، اختصار مع عدم إخلال، هذا يندر. ذلك كلام الشيخ العضد كل حرف في مكانه كالبيضاوي، يعني لا يوجد كلام زائد يمكن أن تحذفه، أو كلام لا فائدة فيه، أو حشو، لا تجد الحشو في كلام السادة العلماء. طيب إذا نقرأ إن شاء الله تعالى متن الولدية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. إذا ظهر أن هذه بسم الله الرحمن الرحيم غير موجودة في كلام صاحب الولدية، إنما قال مباشرة بسم الله وبحمده، أنه لا معنى لأن يعيد البسملة مرة أخرى، إذن هي من وضع المحقق. إذن بسم الله وبحمده، طبعا ما معنى البسملة إعراب وإلى آخره، هذا كله خارج عن هذا الفن في حق الأمر وربما يشوش على الطالب. فإذا نحن غايتنا أن نفهم، المهم أن تأخذ فكرة إجمالية عن هذا العلم وتفصيلات تتعلق ببعض المباحث المنهجية. إذا بسم الله وبحمده وصلاة وسلاما على رسله، أو وصلاة وسلام على رسله كإيمان على رسله. يقول البائس الفقير محمد المدعو بساجقلي زاد. يقول البائس الفقير محمد المدعو بساجقلي زاد أكرمه الله تعالى بالفلاح والسعادة. كلام واضح وفيه تعليقات للشارحين، ولكن نحن نركز في المهم. قال: هذه رسالة في فن المناظرة عملتها لك يا ولد. بعضهم قال شراح قال قد تحتمل يا ولدي، ربما هو صنفها لولده يا ولدي. عملتها لك يا ولد ولأمثالك المبتدئين، يعني وأمثالك من المبتدئين، ولأمثالك المبتدئين. إذن هي المبتدئين، لأنه بعد ذلك توسع أكثر من ذلك، أي في كتابه تقرير القوانين، تقرير القوانين توسع أكثر من ذلك بكثير. ولأمثالك المبتدئين بارك الله فيها، أي في هذه الرسالة لك أي يا ولد، ولمن أرادها غيرك، يعني غير هذا الولد، من يعني ومن أرادها غير يعني المنتهي. طيب إذا كان المبتدئ، إذا قلنا الولد المراد به المبتدئ مطلقا وليس مراد به خصوص ولده، إذا لمن أرادها، من هو غير هذا، يعني هو المنتهي، إذا ما الذي سيستفيد منه؟ يستفيد منها التذكر، أن يتذكر هذه المباحث. إذا هي تنفع المبتدئ في التحصيل وتنفع المنتهي في التذكر، فهم؟ إذا ينتفع بها كل واحد مبتدئ ومنتهي. قال: وهذا الفن، يعني وهذا العلم لا شك في استحباب تحصيله، يعني لا يمكن أن يقع فيه شك، لا شك في استحباب تحصيله، أنه يستحب تحصيله أي تعلمه. وإنما الشك أي وقع الخلاف بين العلماء في وجوبه كفاية. إذن هو على كل أدنى شيء أن يكون مستحبا. إذن هل هو واجب كفاية أو ليس بواجب كفاية، هذا وقع فيه الخلاف. طيب ما هو الحكم؟ نقول بحسب. ما حكم تعلم علم المنطق؟ طبعا خلاف بين المذاهب، ومعروف مذهب السادة المالكية أنه على الاستحباب وليس فرض كفاية. لكن إذا شاعت شبهة أو توقف، ليس فقط شاعت شبهة، توقف تفنيد الشبهة على دراسة علم المنطق، صار واجبا لا محالة. إن كان هذا الشخص فيه أهلية صار واجبا عينيا في حقه. انتبه، إذا توقف رد الشبهة على تعلم علم المنطق وهذا الشخص متأهل دون غيره لدراسة علم المنطق، صار تعلمه في حقه واجب عيني بلا خلاف بين العلماء. طيب هل الشبهة التي تدار اليوم والتي نسمعها هل يمكن أن نفندها بدون تعلم علم المنطق؟ لا. إذن هل يعني هذا أنه علم واجب عيني؟ لا، هو واجب كفاية. المهم أن يوجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قطر من يتعلم تفاصيل علم المنطق بحيث يستطيع أن يرد هذه الشبهة. نفس الشيء في أداب البحث والمناظرة، قد يكون شخص مغالط سفسطائي يستعمل المغالطات، فأنت تريد أن ترد عليه، تريد أن تنافع عن هذا الدين، فيجب عليك أن تتعلم هذا العلم حتى تعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. إذن هو متكاملان في حق الأمر، علم أداب البحث والمناظرة والمنطق متكاملان. طبعا المنطق لا يحتاج إلى غيره، هذا أمر مفروغ منه، هو خادم العلوم وسيدها. إذن أداب البحث والمناظرة تحتاج إلى المنطق، ولكن لا يمكن أن لا يكفي المنطق لوحده، لا يكفي، لأنك عند التطبيق، عند تطبيق الأبحاث الجزئية ستجد ماذا؟ أنك لا تهتدي هل أنا دوري أن أهدم أم أستمع؟ لذلك نحن قلنا المناظرة أيضا من الانتظار، يعني كل واحد ينتظر صاحبه حتى يتكلم ولا يبادر مباشرة بالهجوم. قالوا هذا الفن لا شك في استحباب تحصيله، وإنما الشك في وجوبه كفاية. وقول المعروف عند الأحناف أنه واجب كفاية، لكن لم أرى عند السادة المالكية حكما. ولكن بغض النظر عن هذا الحكم، هو إذا توقف هذا أمر لا خلاف فيه، إذا توقف رد الشبهة في زمن من الأزمان على تعلم هذا العلم، صار تعلم هذا العلم واجب. يبقى الآن تحقيق المناط، هل يتوقف أو لا يتوقف أمر آخر. قال والمناظرة في العرف، يعني في العرف يعني في الاصطلاح لا في اللغة، لأنها في اللغة من النظر، من النظير، من الانتظار. من النظر، النظر بالعين الباصرة أو بالبصيرة، واضح وجه المناسبة، لأن كل واحد من المتناظرين ينظر لخصمه بالبصر وينظر بالبصيرة في كلام خصمه، هذا من النظر. وأيضا من الانتظار، لأن كل واحد منهما ينتظر الآخر. وأيضا ماذا؟ من النظير، لأنه كلاهما نظير للآخر، يعني كفء له. وذلك سيأتي معنا أنه يجب أن يناظر من هو مثله في العلم، فلا يعتقد فلا يناظر صاحب هيبة، ولا يناظر شخصا يراه حقيرا. وهذه طبعا آداب 10 ذكرها الإمام فخر الدين الرازي، سنذكرها إن شاء الله في يعني جمعها بعض العلماء، سنذكرها وإن كان لم يذكرها الشيخ الساجقلي. لا، المنطق لا يحتاج إلى اللغة، إلا إذا أردت أنه في فهم عبارات القوم، لأنه المنطق محله الذهن واللغة محلها اللسان. فنحن نتعلم اللغة لنضبط ما في الفكر. إذن اللغة على مختار العلماء هي وسيلة، وسيلة لأداء المعاني الذهنية. فالمنطق وظيفته الأساسية في هذه المعاني، في كيفية الانتقال، وليس في اللغة. لكن نحن نبحث بحث لغوي. إذن في المنطق تجد بعض الأبحاث اللغوية، لكن أبحاث لغوية عامة لا تختص بلغة بلا اللغات، إنما بحث حتى نضبط عملية الدلالة، لأنه اللفظ يدل على ما في الذهن، دال مدلول. فكيف نتحقق أن اللفظ عبر حقيقة وهو مترجم أمين عما في الذهن؟ فذلك نبحث اللغة، نبحث الدلالة إلى آخره. إذن سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، ولا نخرج على المبحث. طيب، إذن نكمل هذه المقدمة. قالوا المناظرة في العرف، أي في الاصطلاح لا في اللغة، وبينا معنى المناظرة في اللغة. قال هي المدافعة، ولا تكون إلا بين اثنين، ولا يكون إلا هناك خلاف. لا يمكن أن نتناظر في مسألة لا خلاف فيها، على الأقل خلاف بين خصمين، حتى ولو كانت مسألة نحوية، يعني لا إشكال في ذلك، مسألة علمية يعني لا إشكال في الخلاف، إنما في حسن إدارة هذا الاختلاف وفي أدب الاختلاف. الصحابة اختلفوا، نعم اختلفوا في مسائل فقهية، والعلماء اختلفوا، فالخلاف واقع هذا. وقطعا هناك مصيب وهناك مخطئ، ونعرف المصيب والمخطئ بالمنطق، ولكن كيف ندير هذا الخلاف؟ من الذي يتولى كل وظيفته؟ هذا نعرفه بعلم آداب البحث والمناظرة. إذن المناظرة في العرف هي المدافعة، يعني المدافعة بين هادم وحافظ، حافظ يعني محافظ على قوله. ليظهر الحق، إذن هذه هي العلة، علة الغائية، ليظهر الحق، حتى يظهر الحق. فإذا لم يكن لظهور الحق لم تكن مناظرة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المراد بالجدال ماذا؟ المناظرة، وليس المراد به الجدل، صناعة الجدل التي هي نعتمد فيها على مقدمات مسلمة أو مشهورة إلى آخره. قال أعني دفع السائل قول المعلم، إذن استعمل السائل ومعلم. طبعا هناك من يقول أن السائل والمعلل في باب التصديق وفي باب التصورات نفس الشيء، ولكن هناك من يقلب، وسيشير الشيخ إلى ذلك. إذن من هو السائل؟ السائل هو الهادم. المعلل هو الذي يحفظ قول، الذي يذكر العلة، الذي يطالب بالدليل. قال إذن دفع السائل قول المعلل، وما ودفع كيف يدفع السائل قول المعلل؟ بماذا؟ بالمطالبة أو بالإبطاء. ودفع المعلل قول السائل، دفع المعلل قول السائل سيحافظ أيضا نفس الشيء، قد ينقلب الدور، يعني قد يصير المعلل سائلا والسائل معللا، سنبين ذلك كيف يتنقلب الأدوار. إذن من المعلل؟ هو المدعي صاحب الدعوة، والسائل هو المعترض، هذا المقصود. قال وفن المناظرة، عندي في نسختي واعلم أن هذه، أعلم أن هذه خطأ ليست موجودة في المخطوط. وفن المناظرة، الآن قال المناظرة في العرف، إذن عرف المناظرة من حيث هي صفة للمتناظرين، والآن سيعرف المناظرة من حيث هي علم من العلوم، يعني مجموعة من المسائل يتعلق بها تصديق. وفن المناظرة حيث هو علم، علم مخصوص، فن يعرف به أي بهذا الفن صحيح الدفع وفاسده، يعني هل دفعك هذا، طبعا الدفع المراد به ما يشمل المطالبة والإبطاء كله يسمى دفع، مطالبة وإبطاء كله يسمى دفع أو اعتراض، صحيح الدفع أو صحيح الاعتراض وفاسده، أو نقول موجه أو غير موجه. فلذلك يسمى هذا العلم أيضا بصناعة التوجيه، يسمى بصناعة التوجيه. ما معنى موجه وغير موجه؟ يعني مقبول وغير مقبول، وهذا ما سماه صحيح الدفع، يعني دفع موجه فاسد غير موجه، يعني غير مقبول، مقبول أو غير مقبول. طيب قال اعلم أنك، طبعا اعلم ما فيها من كلام ذكرته سابقا في شرح الشيخ الهدودي على أم البراهين، لا فائدة في الإعادة. اعلم أنك إذا قلت شيئا، أي شيء، هذا الشيء فن يعرف فيه، عندي يعرف فيه، عندكم يعرف به، لا أشكال هنا، فيه أم به بواسطته أو في هذا العلم نتعرف على، لا يضر، لا يضر في هذا الأمر، به أو فيه لا يضر. قال اعلم أنك إذا قلت شيئا فذا، أي الذي تلفظت به الملفوظ، طبعا ستقع المناظرة أصالة أين؟ في الألفاظ، الألفاظ من حيث هي تعبر عما في الذهن، وإلا في حقيقة هي تدور بين الأفكار، ولكن نحن نعبر عن هذه الأفكار بالأذهان. اعلم أنك إذا قلت شيئا فذا، أي هذا الذي قلته، ما معنى لا؟ فيه، نعم هذا قلت. فن وفن المناظرة فن يعرف فيه صحيح الدفع وفاسده، صحيح الدفع وفاسده، أي فاسد الدفع أو الدفع الموجه والدفع غير الموجه. قال اعلم أنك إذا قلت شيئا فذا إما تعريف أو تقسيم أو تصديق أو مركب ناقص أو مفرد أو إنشاء. طيب وجه الحصر، الكلام الذي تلفظ به، هذا طبعا درستموه في المنطق وفي النحو أيضا، الكلام إما مفرد وإما مركب، أليس كذلك؟ مفرد أو مركب، نترك المفرد، المركب إما مركب ناقص مركب تام، المركب ناقص على أنواع. طيب المركب التام إما خبر وإما إنشاء. طيب التعريف ماذا؟ هل هو مركب تام؟ من درس المنطق التعريف ماذا؟ التعريف يعني أمر يكون بالمركبات الناقصة. طيب إذن عندما قال فذا إما تعريف أو تقسيم أو تصديق أو مركب ناقص أو مفرد أو إنشاء، هذا ماذا فيه؟ هذا ربما يوهم أن التعريف غير المركب الناقص، لا، يقول قد يكون تعريف يعني مركب ناقص من قبيل التعريف، وقد يكون مركب ناقص من قبيل القيد في القضية، من قبيل القيد في القضية، من قبيل القيود، قد يكون مركب ناقص هذا قيد في القضية، فيكون ماذا؟ يؤول إلى التصديق معنا. طيب المفردات لا يمكن أن تجري فيها المناظرة، وأيضا الإنشاء، لأنه ماذا إنشاء؟ مركب تام، ولكن لا يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته. والأصل في المناظرة أن تكون في النسبة الحكمية، لا، الأصل في المناظرة أن تكون في النسبة الحكمية. فتقول لي هنا لا توجد نسبة حكمية في التعريف والتقسيم، فكيف أدخلنا فيه المناظرة؟ سيتبين لك بعد ذلك. الأصل في المناظرة أن تكون في التصديقات، يعني في نسبة حكمية تامة، خبر يقبل الصدق والكذب. فكيف أجرينا المناظرة في التعريف والتقسيم، والتقسيم على هو التحقيق هو من قبيل الحد النقص، الرسم النقص، معذرة، التقسيم من باب الرسم النقص، فكيف أجرينا المناظرة فيه؟ سيتبين ذلك، من حيث أننا نعتبرها ماذا؟ دعاوى ضمنية، فأولناها إلى التصديق باعتبار تلك الدعاوى، لأن أصل المناظرة أن تكون ماذا؟ في النسبة الحكمية. طبعا لا تقول ما معنى النسبة الحكمية، النسبة الحكمية معروفة التي يتعلق بها الحكم والارتباط المحمول بالموضوع. قال وأنت في جميع هذه الصور، في هذه الصور كلها إما ناقل أو لا. طبعا إن كنت غير ناقل إذن أنت مدعي، أما إن كنت ناقيا فماذا تطالب؟ تطالب بإحضار النقل، تصحيح النقل، وسيأتي معنا آخر ذلك، وهذا فيه الكلام سهل. إن كنت ناقلا، إن كنت ناقلا فأنت تطالب بإحضار، أو ذكره فلان في كذا وكذا، أو تأتي بالكتاب، وهذا كلام فيه سهل جدا. الآن سنتحدث عن حال كونك مدعي، مدعي العالم حادث، هل أنت ناقل؟ لا، لست ناقلا، إذن ستجري فيه المناظرة. ولنشرع في بيان المناظرة على تقدير عدم النقل، على تقدير كونك غير ناقل عن غيرك. لماذا بدأ بذلك؟ لأنه الخط في تقدير النقل سهل، سيذكره في آخر الرسالة. واعلم أن الأخيرين، ما هو الأخيرين؟ يعني المفرد والإنشاء لا يمكن فيهما المناظرة، لا يمكن أن تكون فيهما مناظرة. لماذا؟ لأنه لا توجد نسبة حكمية في الإنشاء، واضح لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته، والمفرد لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. طيب الآن قد يقول قائل إذا قلت العلة هي عدم وجود نسبة حكمية، أيضا التعريف لا نسبة حكمية فيه، والتقسيم لا نسبة حكمية فيه، والمركب الناقص لا نسبة حكمية فيه، فكيف جرت فيهما المناظرة؟ هذا سيتبين لك عندما نبدأ في التعريف، من حيث أن التقسيم والتعريف هي دعاوى ضمنية، دعاوى ضمنية. والمركب الناقص إما أن كان تعريفا فهذا واضح، إن لم يكن تعريفا فإما أن يكون قيدا في القضية فهو تصديق معنى، وإن لم يكن قيدا للقضية فلا تجري فيه المناظرة. فلذلك مطلقا ستكون المناظرة نسبة حكمية. كيف نسبة حكمية؟ إذا كان فيه نسبة حكمية سيحتمل الصدق والكذب، فيه إسناد، فيه إسناد، نعم، مركب تام غير خبر، إذن الخبر هو الذي فيه نسبة حكمية حاكية عن الواقع، وهذه النسبة الحكمية هي التي تعلق بها الحكم. طبعا من بالنظر لذاته، انتبه، بالنظر لذاته، الإنشاء بالنظر لذاته أتحدث. طيب قال واعلم أن الأخيرين لا يمكن فيهما المناظرة، فنضع ثلاث أبواب. ما هي الأبواب الثلاثة؟ التعريف، التقسيم، التصديق. طيب والثالث والرابع وهو المركب الناقص. المركب الناقص إن كان قيدا، إن كان تعريفا فهذا واضح، إن لم يكن تعريفا فإما أن يكون قيدا للقضية فيكون تصديقا، وإلا فلا تجري فيه المناظرة. طيب ألا تجري يعني معنى هذا لا تجري المناظرة في المفرد والإنشاء والمركب الناقص الذي لا يكون لا تعريفا ولا قيدا في القضية؟ إذن ماذا نفعل فيه؟ أنت من حقك في المفرد والإنشاء والمركب الناقص الذي لا يكون تعريفا ولا قيدا للقضية أن تستفسر عن معناه. قلت لي غضنفر، ما مرادك بالغضنفر؟ تستفسر عن المعنى. طيب إذن بدأ بعد ذلك بالباب الأول في التعريف، وهذا إن شاء الله تعالى نشرع فيه غدا بحول الله تعالى، ونتوقف هنا. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.